بوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الاسماء. بسم الله رب الارض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك لا ينبغي التسبيح الا لك. لك العز كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلاة دائمة باقية في كل وقت وفي كل حين. أيها الإخوة المؤمنين، أحييكم ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم طيب مبارك، يوم 25 من شهر أبريل، يوم تحرير سيناء، يوم سيادتنا على أرضنا. إنه يوم عزيز على كل مصري، يذكرنا بكل البطولات وكل الانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة، يذكرنا بالإنجاز الكبير بنصف أكتوبر عام 73 بعده استعادت مصر آخر قطعة من أرض سيناء وهي مدينة طابة. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من هنا من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد المغفرة بحي العجوزة محافظة الجيزة. إخوتنا في رحاب الإيمان، تلاوة القرآن من أجل العبادات وأعظم القربات إلى الخالق جل وعلا. قال صلوات ربي وسلامه عليه: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نعم، نستهل لقاء الفجر بتلاوة مباركة من سورة الكهف يتلوها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. فأبوا أن يقدموا ما وما فعلتم عن

لا شريك له فهو الإله بأرضه وأعز بي باسمك يا محمد وأضاء باسمك كل شيء في الورى فكأن نور الشمس بعض سماء وأضاء باسمك يا حبيبي وأضاء باسمك كل شيء في الورى فكأن نور الشمس بعض سماك أثنى عليك صلى عليك أثنى عليك وأنت أهل للثنى وأخاف بالخلق العظيم علاك رباك ربك يا محمد رباك ربك يا حبيبي رباك ربك يا محمد حيث لا أم ترب أو أب يرعاك يا سيد الثقلين يا نور الهدى لك معجزات لم تكن لسواك أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وخباك وعليك ظللت الغمامة في الورى والجزع خن إلى كريم لقاك ومسست شاتا لأم معبد بعدما جفت فدرت من شفا رقياك نطق الذراع بفمه لك معلما وشكى البعير إليك حين رأى والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله السلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. بعد أن قدم لنا فاصلا من الأدعية والاجتهادات الدينية